النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أيا غمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، إذ أرج هذا مثل أسد الشرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 17 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 15 مرتدا من البيكيكي بعملية استشهادية ثنائية في قرية البحرة في ولاية البركة، إحراق ثكنة للبيكيكي المرتدين بصولة لجنود الخلافة شمال شرق قرية أبو حسن في ولاية الفرات. البداية من ولاية البركة، حيث انطلق الاستشهاديان أبو سيف الشامي وأبو يزن الشامي تقبلهما الله بعجلة مفخخة مزودة بسلاح الرشاش نحو تجمع البيكيكي المرتدين في قرية البحرة، وما إن توسطا جموعهم حتى فجرا عجلتهما، ما أسفر عن هلاك وإصابة 15 مرتدا. يأتي هذا فيما هلك 9 مرتدين بتفجير عبوات ناسفة في محيط بلدة غرانيج، كما تم استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه في محيط قرية البحرة، ما أسفر عن هلاك أحدهم وإصابة آخر. من جانب آخر، فقد هلك 2 من البيكيكي المرتدين بتفجير عبوة ناسفة على آلية كانا يستقلانها بالقرب من قرية البصيرة، كما تمكن جنود الخلافة من تصفية مرتد من قوات الأسايش بالقرب من مدينة الشداد ولله الحمد. وفي ولاية الفرات، وبفضل الله وحده، صال عدد من جنود الخلافة على مواقع البيكيكي المرتدين شمال شرق قرية أبو حسن، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة انتهت بإحراق ثكنة للمرتدين، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين. وفي سياق متصل، تم استهداف ثكنة للبيكيكي المرتدين بقذيفة اس بي جي 9 شمال قرية الباغوز، ما أسفر عن هلاك عنصرين ولله الحمد. أما في ولاية خراسان، فقد تم استهداف أحد عناصر الاستخبارات الأفغانية المرتدة بأعيرة نارية في مدينة جلال أباد، ما أدى إلى هلاكه، كما تم تصفية قيادي وعنصر من صحوات الردة بأعيرة نارية في منطقة مهمن الدرة في ننجرهار ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، هلك عنصر من الشرطة المصرية المرتدة قنصة بين كميني الزهور والبتية جنوب العريش ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار، فقد هلك 2 من شرطة الحدود الرافضية وأصيب آخرون إثر تفجير عبوة ناسفة على آلية تقلهم قرب الحدود المصطنعة بين العراق والشام ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث هلك 3 عناصر من الحشد الرافضي إثر اشتباكات مع جنود الخلافة شرق ناحية الرياض، وبالقرب من الناحية ذاتها تم استهداف آليتين للحشد الرافضي بعبوتين ناسفتين، ما أسفر عن تدمير آلية وإصابة عدد من المرتدين، كما تم تفجير منزل مفخخ على دورية للحشد الرافضي في قرية كواز شرق الحويجة، ما أدى إلى هلاك 3 مرتدين، وتم تصفية أحد عناصر الحشد الرافضي بعملية أمنية في قرية تلخديجة غرب ناحية الرشاد ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة 15 مرتدا من البيكيكي بعملية استشهادية ثنائية في قرية البحرة في ولاية البركة، إحراق ثكنة للبيكيكي المرتدين بصولة لجنود الخلافة شمال شرق قرية أبو حسن في ولاية الفرات. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ أرج هذا مثل أسد الشرار، واحمل عليهم في النزال الملحم، هيهات كيدهم يفت بعزمنا. هيا انغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم، هيا انغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. هيا انغمس. جسور ثابت ومجاهد، إن قامت الهيجاء لا لم يحجم، وليعلموا أنا فداء للعلا، وجماجم الأبطال مهد السلم، والنصر للإسلام رغم أنوفهم، والدين منتصر.